بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا غيكا قرانا سورة النمل آيتا دي دمي ثورب الرجال كبا نهون دارا بوا بدارا بوا بطرة بنها تاجسو درسين كنا كنا تورانجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. في الدرس السابق أخذنا قصة سليمان عليه السلام قصة نبي الله سليمان فرثات الرئ قصة نبي الله سليمان كان كيستي نبي الله سليمان أكما بيكم ربي منطقة طير هاسوا اللاتي اللي إسا بيسيسي هاسوا اللاتي داك إسا بيسيسي كان كيستي هدهدى ربي جنان هدهدني gati kothure dufe waita jedu aniwan atit timarsinit timarse saba irra odu yaqinatin khabara yaqinatin saba irra dufe jechu himas dubai takana saba ittiwan argesan waita himu inni wajadtu mraatan tamlikuhum dubarti isam bulchitu arge isin sunka wahun darabbi wan silamotonni moto tahbar bachi suhunda kaqabdu ساني والينا كرب بن غبر ركادو غبرتو اسي في توتي اسي اللي كرب بن سجون ارغي اكنات اجراتو في جده دبين كن ادو يقيناتي جده سليمان فيما هدهدين كن دوبا اتخانا وان ازري اسا ديم سيسي ازري اسر فقاتي فيما تجدتو اني ادو يقينا في دجدتو كنان والنبي الله سليمان سندرت لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين جچو داف لفكايه سن هذا هو السلطان المبين حجان افبهان حجان واضحني هدهدني في ذاته اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء جچو كنرها غايه ديدمي جهاكن ادري كن ايمد وذريه متى مكانا ربكو ديميف كإنه متى كانا تأكدته نبي الله سليمان الرجل ويتكانا دوبا مال جدا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ما رينه بنا أصدقت وانها سيتكانا كيست لغاجته أم كنت من الكاذبين والركج برا تاتججانه بنا جدا لغاية التهي والركيج برا تاتجيجا نحب النجرة ماري قائد نتوكو ركو ورانا إسا كيبلو اللين برباتش سادا أكل مت كيبلو كفوصون تهين وان إررت كيبلي وان إنهما تسان إررات أكدتهون دبي هبتون برباتش ساجيجا كنافو دبي كانت أكدتهو داف ما ريني لا لا أصدقت أم كنت من الكاذبين وركي جبرات آتمو وان كان أغمان أكا أما ها سويت كانته نهو بنا جدان جتخانا أم كنت من الكاذبين جتون كني سلا أصدقت أم كذبت جتون بي عدل إلى أم كنت من الكاذبين جتون كن كانت إرجاج جبجانا كسيت رفو إرجاج كنت رفويرا ام كنت من الكاذبين اتي والرما درانو كجب اوفا اولراتا تي في نما دغاتي ادال الله جچودا كانت رججب جان جچت كسيچوير دوبا سنوبتو دافمال جدان اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم كتابك يكن اندمي كتابك يكن امراه ارججتسن اتكني علماء التفسير كجدان امراه انا مكانسي بالكيسة جدان مكان اسي بالكيسة جداني اسي سبا امبول كتتان دوما اذهب بكتابي هذا كتابك يكن عندي فألقه إليهم قر إساني تتدار بي اتقيسي ثم تولى عنهم إيغساني إرأتش دي بي إيجتشان إساني إرأقر قلي فانظر ماذا يرجعون وان إسان دي بسلالي معنى كنا هدهدني كلام إسان هاسا وانسان نفهم إيجا ما جيش اتقاجي إيجا فانظر ماذا يرجعون أي ماذا يقولون ما الجد أمي ورقان افتتان لالكسي وان إسان مريتا مالي نوهبت وجدت كان كيستي نمتج أججا ورانا توكو ور إسان دينة هي إسان واللولو تكا هو ور كرا إساء الرنجر ودو إساني هبتون برباتشي ساجتا هون اللين مال جدا ورانا أكم قبان دنديتي أكم قبان مال دي بساكنن ورقات علاياتي نتانا أفجتا هبت وجدا أصدقت أم كنت من الكاذبين دوبا كتابني اتكنمي ديمي لكي كتابني اتكتي اسيب رقائه قالت يا أيها الملأ إنو جلاما امرأة سبعين بلشتو سنتو جدا ها تبلغيث جلالين سنتو جدا ما الجدي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم أنا قرأك يدي كتابني كبجاك أبو توقو قرأك يدي رفاجر جدين ألقي جدشون كني دير كمان نتكنن ميكا جدشو داتي دير كمان نتكنن جدشا مالي في حدودان كدفت ولما نتفسيرا كهاسي أنفوض دمان التسينت سيد ربوفت جلال دوبا كني سلاحيما برباتشسا كتتسينا برباتشسا نما موتي دا كأيتو موارقام موتي تشبير حيما تقوم مالتي قهون كل اللي دوبي ججب وانا مصدا جيسو قواك النجاجة كون اللين دوب ألقي إلي واني أكت أبرتوف خانا جدان ألقي إلي نتي دربمجو نتي كنمي مباشرة نتي كنمي كتاب كريم كتابني كبجا ألفينك أبو جدو مالي فقنا جدت كريم كان مالي فجدت ويتجانا نلماني لكونه مختوما شابا كبا جدان نبي الله سليمان الرا شابا كبا أيضا إساني تتي كتابني كبجاك أبو أبقى أما لغة أما تتي خطاب رسمي جدا خطاب رسمي من سليمان خطاب سيرك أبيسا سليمان الرانتي إرقامي جدا تقامو لكون مرسله عادلا نمن إستي إرقكوني نبي جيدا نما عادلة هولاب أكنا جدا مردتو ورع مدورا حديث براك يستك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وركسر كيسرة رسول صلى الله عليه وسلم ويتكتاب إرغان ما الجدانين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون إلا مختوما كتاب شابك أبو ملت ألا شابك أبو ملت أم بن قبل تو جنان فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما همرتيت الفتى الرسول صلى الله عليه وسلم تمال جدوك أبدو محمد الرسول الله يجوك قبط يجون دوبا كنرى كتاب إسام برد كيبلتي قبو سير ما علم علي أكثم كتاب نتوكو أكثر ما نمني طلاب اللي برسي نمت إرقى موتما نمر أنفوت خطاب رسمي ويتجنن ختم قباتو قبا جيجا كنافو كريم وصفو نسيكون إما أبا إرقى سلالو داني تقامو إن كوني ختمي شابا كان قباتو داني يجوب دوب مضمون كتابة نمال جدا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب نقرأ درب مكون سليمان الراهي مضمون نساك جدا بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين حقا نما رسالان موتي إرى نبيي إرى غر موتي تتلفت اسم بلشتو سبعي كتابني علماء كجدان إنه من سليمان الجوكان كيوان كتاب رجل الرائسين أبارتي سليمان الراد وفجد جوكان كتابنا كتابني كتب يعني علماء تفسيرا كيرها سواء من عبد الله سليمان بن داود إلى ملكة سبا السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. انتهى. هذا المؤمن ترجع فقر راديمو بكت ديمو نقا والقافتينسي. السلام على من اتبع الهدى جرده ومتكافراتي ورى شمسي قبروكما آيان انو دبرتي دي مضمون كتاب جاء بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي يجوكنا معنى ما يجوري هغان ومكي ستي رسالان قويان اتجيف فمتي ملكا سبعتانتي موتتي سبعتانتي ما ليه اولا ذكر لفظ الله والرحمن والرحيم. الله هو المعبود بحق, الرحمن ذو الرحمة الواسعة, والرحيم ذو الرحمة الواصلة. صفات ربي كيرنا سبحانه وتعالى صفات كجما إسا إردت كجيلتتو إسا قبرو إردت كجيلتتو كائن رحماني في رحيم انتهو إردت كجيلتتو معبودن نتقبرو كإسن اللي نكا قبر تنبربا نو إسا كان جيتشو دا. بسم الله الرحمن الرحيم جيتشو مخانتو بي إيقساني إسير رواني بربادة منهم ألا ألا تعالوا علي نرتو لانتهينا هم بوننا نمني بوني ألفود قدين قدتو كتاب ربي تي في اللي قدين قدتو نما في اللي قدين قدتو أنبيوتا في اللي قدين قدتو ويتخانا مار نرتو لانتهينا بونا ديسا بوني حقا كيبالو نما دوغا جيتا بوني حقا كيبالو نما دوغا ألا تعالوا علي نرتو لانتهينا نرتين بوننا. طيب نقطة اللمتة واتوني مسلمين إسلام هاتي قراء أمر ربي جلب تما نتكوت تاجدان رسالة نتكيت تاجد قبرين سواني سليماني في ور سليماني والإنجيرو قبران اللي بيكمتش وهو الله عز وجل ربي دوبو يتكتام نكون يكنا جدو مضمون نساء كنا جدو أمبرتي قراتي أمبي ديبي ساكنني أسيتي واني اتكيكم برباكسو. بسم الله الرحمن الرحيم جتون في هذه السورة بعض آية من القرآن, بعض آية من القرآن يعني غالبنا فان ماتتي. بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل, ولكن آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ويتا أجلّي قدلال وكم جتوتها أنها بعض آية في سورة النمل. سورة النمل إن كيست بعد آياتات بسم الله الرحمن الرحيم جتون. إذن آية من القرآن بلا خلاف, خلاف ملي آية قرآن الراتات حتى نمني قرآن الرامتي سين جد كرهين كفر جتوتي تدين. دوب فاتحة الرا بسم الله الرحمن الرحيم جتون آياتها مو آياتها متي كراهم برباتشتها مو برباتشتها متي جتون. هذه مسألة أخرى, تن مسألة دراتي, مسألة دراتي. أسيتي واني الرا قول أنه مالي بسم الله الرحمن الرحيم بعض آيات من القرآن جتون. دوب جنتم مريتي سينتقام. قالت يا أيها الملأ, يا جماعة شرافة ققردة ورا موتما تيكيت سجرو جتا برلمان جتا وامتي ورر قردان ويتواغلن ورر موتما قبو كيسي ودينجيرو كيتي مرياتن ملا جدا ما ملا جتشون أمتا قردان جدا. يا أيها الأشراف والسادة جتا يا أمتا كبجمتوتا أرآن تنواني أجايبانا تقلت جتشوكا. أفتوني في أمري أي أشير علي مما لنت أسكننا جتا فتوانا أقول آيات شامي تدبين. أفتوني في أمري أي أشير علي في أمري دبين التقل تتورق أنتو نهاسو يتوكنا كيستي مما لأسكننا ما كنت قاطعة أمرا واتقل لأني كمرت لنتاني حتى تشهدوني هقا إسن رفتني رأي التكن تنتي أنو فين دبيتك كمرت ويتجدتو قوة إساني اللي كيستي لالتي عزمي هقام قبان جيتشو أك هقام تك إسي إرا اللي ثقاء إرا قبان أمان تما إسر هقام أمان تي قبان جيتشو اللي كان إرا لالتي Wita kana jettuun isin akala jajjaba jedhan. Ulamaan wita irraa haa ta'an akli isii dheeraadha jedhan. Abbaan isiitis mootii ture abbarraa dhaalte jedhan mootummaa sana abbaan isii mootii jajjaba ture jedhan yeroo isaa keessatti kanaafuu mootummaan isiin irraa fudhatte tun illee irraa mana san keessatti guddate akkasumatti quwwaan beekumsaatii fi siyaasaa akkatti waa bulchanii kana ni beeyti jecha. قالوا جان دوبا دي بيساك يستي أمان نكوني نحن أولو قوة نتورهم نججبا قبو يعني وأولو بأس شديد ورع مس لولا اللي أكا غارت بيكو يعني لولا اللي أكا غارت بينا هم نالي ورانا أكا غارت كأبنا ميشا اللي أكا غارت كأبنا لولا اللي أكا غارت بينا ون نتي أمان تنقادي أبا فيني فقد أنو في نجيرو يعني والأمر إليكي ega quwa ufiti fi yadda ufi gar dubbin kennitu yani ishara godanka wita kan yani ishara garam demti kanahum yushiruna ila alharb hillo la jechutti ake kan jechu da fakkata wita duba kan jadanin akasuma walin nutile dubbi murru akuma sinu ta kennite wal amru ilayki dubbin garu maketi yani fanzuri madha ta'murin مالتي نؤجات مال لالي وان برباتي ستوكو جدي جانينتي لولا جتوس سجلد سدر دين لابد جتوس وانا تجت نفرنا فانظري ماذا تأمرين وان جتو ثم لالي وان مرتسي تأتم مرتسي دبيس كن جاني نحن أصحاب قوة عظيمة ورى قوة جباتي وأصحاب بأس قوي في الحرب ورى لولا كيتت لك غاري جباتي ورى أيو ما ترينه فانظري ماذا تأمريننا به وان اتنو أججة ثم اللالي يعني وان اتنو أججة ثم اللالي فنحن قادرون على تنفيذه وان اتقل أجتن تبقانقه دام كرفو إليه الرجاني دوبا ويتايسان غرى لولاتي أكيكان جاتيو خنقرتو مال جتي قالت نجد إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها موتن يوغند تقسين أنغند سنب الليسني وجعلوا أعزة أهلها أذلة ججب كبجما ورثني نتكيسني وكذلك يفعلون ورأم سليمان في ولينجيرك ورقان تيرجكون اللين أقسم نقولوا يا عنجتي وكذلك يفعلون أي مرسل الكتاب ججا وكذلك يفعلون مرسل الكتاب وروا طلانو تيرجكون اللين أكسما نقود وطان دبين الحرب سجال يوكانو تيرانا يوكاشان تنرانا دبين لما كان الرا كلان دو تكانو تيرانو تكاشان نرانو يو إران نسلانو تيرانا نتو إسان تكيسا يوكانو رانني دارا نقودو نساني بيكما كبجبان كي نتقاتهم بيكما كباتان كي نتبون بيكما دا دبين خطارا سوداتشيسا غرسنا كيتن كون ججا غرسنا كيتن كون باسم فكاتو دبيل تريوسا برباتشيسا جيتشامي اتلالا اتلالو نبرباتشيسا دوبو اشي الحل مالي مالي قالتي جيتك عايزين مال جيتين واني مرسلة اليهم بهدية اشتي باكت ارتي مرتي تكوفتي امان تانا هدية ارقناتي كنا وهي كنا ججب موتي الامالت كنا ججبو هي ثاني في إرجينات فناظرة بما يرجع المرسلون وان إرجان سندي بتون هبان نجدين هدية إرجيني في إن قبلها فهو ملك وإن لم يقبلها فهو نبي يوكا هدية إرجينو سنكفولة تاتي موتي تهون نوغالي وفرا روغينا هلولا أكي سنجد سنساني دبين موتي مكا كيرناتي وفرا روغو دندين يوكا هدية دي إسلام ما مليكا إني جلوتاك دبين خطرا نستسلم هركا كيني نجاو نبييته غافة نبييته هركا كنو ملي ملين جلو جدي دوب رأي نسيكم بريدا مي رأي نسي بريدا تقفا ورر إرغتكون نبيي جموتي أبا ورانا أجاجا كناندي ملي خبت جرد أكيكوني أكا تفسير رنجل أتي ما خبتو الأخدي مكيسة waraan isaa hagam gaha biyyi keessi akkam jirti mootummaan mootummaa akkam fakkaatti warri baarlamaan isaan jiru waliin jiru akkami jeneraalonni gurguddaan isaanii waliin jedhu akka mi kana mara waan silaa waraanni isaa fakkaatu hunda laalee dhufa mursaltoonni kun. Kana mara nu hubadda duniyaa kanallee yoo ka duniyaaf deemu taate kana ka duniyaa ofirraa dhoggoon hin danda'ama yoo ka akiraa sammallee jedhe dubbiin qaxaraan dandeenyeetti. Kuni waan jajjabaka. Duuba maaltu jawaabamee fire falamma jaa'a suleymaana wayta suleymaaniin bira gahu jedha maaltu bira gaha ergoota sanii fi hadiyyaan sun suleymaaniin bira wayta dhuftee bira geettu falamma jaa'a rasuuluhaa waman ma'ahu min aawaanihi yaxmiluuna alhadiyya ilaa suleymaana gara suleymaanitti wayta jarri geettu qaala atumidduunani bimaalin amma horiidhaan na sossobuu fi jechu osoo afaan keenna ta'e maanaan amma horiin na sossobdan jechuun atumidduunanii naaf idaatanii bimaalin duniyaa naa idaataniinuma kan bira jirtuu duniyaan guutuudhaan nuti warra quqquufa warra duniyaa saniin sobabuu miti atumidduunanii bimaalin duniyaadhaan na sossobdanii jecha amma kanaan lola sanirraa na deebisuuf deemtanii فما آتاني الله خير والرب الناف كنتو جالا والرب الناف كنتو جالا ما لو أن ربي نساب كنن آتاه الله النبوة نبي يماني كنن والملك موتم ما داتني كنن موتم ما بلو أكو مثلا والمال دنيا اللي برقوته والحكمة أكتي أمريكا نئت إدارة قدن akkatti dubbii kanas laalanii lola wayya tola wayya jechuu kanallee itti laalan hikmaalleen bira jira kana mara ka rabbiin naa kenne famaa aataanii allaahu khayrun waan rabbiin kiyya naa kennetu irra caalaadha mimmaa aataakum duniyaa isinii kenne sanarra isinii duniyaa qofa kenne ana duniyaa fi waan aakhiraaf tolullee walitti qabee naa kenne jecha bal antum bihadiyyatikum tafrahuun isin ammoo hadiyyama keessan qofa gammaddanii jedha isi waan duniyaatti amantaniif waan duniyaa jaalattaniif isi waan isin gammachiisu duniyaadha ana duniyaan sun nan gammachiiftu immaa islaamahu yookaan dhumuu keessa lola keessan beekaa jecha dubbi irjii ilayhim amma rasuula kanaan jedhata deebii gara isaaniititti hadiyyaa ta'e tafiddellee deebisi deebii gara jara saniititti falanaatiyannahum bijunuudin laa qibala lahum bihaa wallaahi isaanitti dhufuudhaaf jirra bijunuudin waraana keenna ka akkanatti namaa fi jinnii fi allaattii fi waa hundarraa tahe kana hundaan itti dhufuudhaaf jirra laa qibala lahum bihaa ey laa qaaqata lahum bihaa ka isaan humna takka ittin qabne jecha ka isaan humna ittin qabne waraana isaan dura dhaabatu hin dandeenne namni dur yoo waliin lol waraanuma namaatii fi waraana kamii waliin lol kama namaa qabaree kuunillee dubbiin akkas isinitti hin fakkaatin jecha waan asiiru ijaan argitanii laa qibala lahum bihaa jechuun laa qibala jechuun ilaa xaaqata jecha ka dandeettii ittiin qabne lahum warra saba'asaniif ka dandeettiin hin jirre bihaa ibiljunuud waraana sanitti jecha waraana keenna sanitti ka dandeettiin takka isaaniif hin jirre walanukrijannahum minhaa wallaahi isaan yaafna minhaa saba'ii sanirraa biyya isaanii sanirraa isaan yaafna adillatan xiqqaatoo haala ta'aniin achi isaan yaafna ka duraan ummata kabajaa tahan haala xiqqaatoo ta'aniin achi yaafna wahum saagiruun haala booji'amanii xiqqeeffamanii isaan jedhanii adillaafi saagiruun haalleen silaa asilitti xiqqeennuma haa tahu adillatan jechuun بذهاب ما كانوا فيه من العز وان دوران كبجا الرئيسان كيسا توران سن الراديمو موتم من سن الراديمو حيوتا قغردا تهانينا ما كبجا تهاني فاون سن الراديمو وهم ساغرونا نمو بوجي امو اثراته يعني وران سن بوجي امي هر كيساني جالا اولي تمامي هدامي تقاتو جيتو جواب نمال تهره جواب نو ملام إما سلاماني له إما أتشمت تنو إيه قاعدة تكا سلاما أكوتا الله تعالى على يجريني مدرانو نرى تنو الانتهينا دنيا تنانس بونينا waraana qabdan kanaanillee hin boonina. Kuni waan nama baasuu miti. Kana biraa kasan caalu waan kana gaheef islaamummaa fi lola walii filadhaa jecha. Islaamummaa fi lola walii filadhaa jedha. Duba maal jedha? Samboodha. Dubaree dubbiin ayanni hagumaa mahalli hajaa irraa haasa'iti. Hadiyyaa ufii baatee warri hadiyyaadhaan dhufe waraana Suleymaanillee argee gale saba itti. Malkhabar, malkhabar. Maalumaan dachaata, maalumaan galtan jechaan dhufe kaasiirra. Maaliin galleen dubbiin jajjaba hadiyyaallee didee nurratti deebise. Waraanni isaallee waraana daangaa malee nama sodaachisu waan nuti itti humna qabnu miti akka nuti arginetti dubbiin teetiin ta duraan siin jenna jedhanii. Akkas taanaan yoo mootummaan nun diigamin jettan nama naa godhaa dhayinneet harka kenninee islaamu innaa jette. Kanaan achi as socho'an kaa waraana fudhatanii. Akka kitaabban jedhutti hin dhufaa jechaa itti ergite yaa. Hin dhufaa. قال دوبا نجد سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها جري أتيك أي خراسين قام رفاجر جر أبقى إساسا كلين سيابتني إروت كتين نما برقو من تو من خرادي من أتي الراكاني أغا يمن الراكاني أسياني تي كران ديرا أم بأتي أتي أسكاتي جتان كن لغهمنان قال نجد سليمان يا أيها الملأ yaa jam'aa gugurdaa keenna yaa kabajamtoota warra asitti wal gahe ka jinni ka insi ayyukum yaatiinii biarshihaa siree isiisan eennun naa fida jedhan isin keessaa kamtu siree isiisan maalitti wassafamte walahaa arshun aziim jedheen arshun aziimii isii ka achi jiru san ayyukum yaatiinii biarshihaa arsii san eennun naa fida jedhan arsii achi jirtu san eennun naa fida isin keessa akki jiru wanni jenni jedhanii nasiira akki jiru wanni insi jedhanii nasiira akki jiru wanni allaattii fi kunillee nasiira waraana isaa tiree kun marti isaa waraana hin jenne maal jedhu wahushira lisuleymaana junuuduhu min aljinni wal insi waxayr kulliin kanaatu junuuda isaati eega kulliin kanaa junuuda isaa tahe gugurdaa jara kanaa maraanuu ayyukum yaatiinii biarshihaa arshii ma isiisan eennun naa fida jennaan dubbiin jabaateta qabla jiatuunii muslimiin osoo isaan muslima tahaniin dhufne jechuun qabla ayyaatuunii munqaadiin osoo isaan harka kennaniin dhufne jechamaa islaamummaan tun hal iddukuulu fi lislaam aw ilistislaam islaamummaa keessa seenuudhamo harkuma kennanii dhufu maanaa luga jennaan harkuma kennanii dhufuudha kaasi fedhame kun maaliifi ree karatti namanne re arshiin dura dhufee yoo ka jedhu taate osoo isaan hin islaamain ka arshii fidu ka arshii nama dura dhufaa jiraa mire osoo isaan as hin gahin isaan hin islaamoinne eega as gahan asitti islaamahun asitti akkuma aayanni وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين جتون بفود أفتا وجدوك نتيا مو وكانت من الكافرين جتون جريسين كافر الراتات قبل أن يأتوني مسلمين جتون قبل أن يأتوني منقادين الآن استير جنسان تغهني جلب تماني قصو إسان أسين جيني جتا مالتو جلا مريا ستي هذه يالين دي دمتي bakki itti namni bitamee bade hundi bira tarkaanfatamte amma namni achitti dildila san ce'uu dadhabe dildila hadiyyaa sanirra ce'uu dadhabe maalifira ce'uu dadhabe gara tokko hajaanatti jirti miskiina gara tokko imaanallee faqiira akkuma duniyaallee faqiira tahetti imaanilleen hin jiru waan san bira taruu hin danda'u arra saniif jecha duniyama nyaatee namni diinufi gurgurataa jira nama rabbii rahmata isaa godhe male duuba qaala ifriitu min aljinni ana aatiika bihi jajjabtichi jinni irraa tahe tokko ni jedhe ana aatiika bihi natu arshii san siif fida jedhaan قبل أن تقوم من مقامك وصبكتت تناتين كينتي في داجلا قبل أن تقوم من مقامك وصبكتت تناتين كان وإني عليه لقوي أمين أن ينكن أرشيسا في دو إردتي لقوي دندها دهم نقبا باتو إشي إردتي أمين أمانا ما دامتوان إشي كيس جرت اللي أمانا إشي كيس جرت اللي انتقو دندتي باتي في دو اللهن قبا وصو أتبك خانا أن كان في فدا جدان إفريت جتونكن الخبيث القوي الشديد إفريت جتون الإفريت القوي الشديد النافذ isa jajjabticha amrin isa bakka gahuu danda'u kawaan jedhe san godhuu danda'u jechuudha habiisummaan keessa jirti jechaa habiis badaa jecha kanaaf ifriitanaan namaan jedhe arraba jajjaba jecha badooma waliin warra badirraa humaa hajaan qabna jechuudha humnallee itti qabu jechuudha badiisan dalaguu maal jennee ibaaraa irra seennaree ifriit jajjabticha jecha isa badaa tahe jajjabticha san jajjabtichi tokko jinnirraa ka tahe jedhe أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك جد قبل أن تقوم من مقامك كان مراني سامالي يوجد نوم مراني قبل أن تقوم من مقامك جد كان علماني لما تفسران تكا قبل أن تقوم من مقامك جد كان أكمتيت كان الرسول أتو لنك إن جد أك أتيت كان الرسول لنك إن جد تكا مو مجلس قباء قبا جانيني gana marra haga duhriititti gana marra haga duhriititti majlisa qabaata oso majlisa qabaa kana atinkain oso duhri ningen na mafida jechada oso duhri ningen na mafida jechuda ja lachitu yoka oso atinkain ite sumalle thade yoka majlisa qabaa atinkain jechu sanille tahe inni kakana radaddafu barbada ja suleima kakana radaddafu بربادا ما لو يتجدون قال الذي عنده علم من الكتاب ستو بربادا لكي كثنر ددفو كثنر ددفه في دو بربادا جنان جواب لما تارجت قال الذي عنده علم من الكتاب إني بكم سي كتاب الراته إسبير جيروتوك كجده أنا آتيك به أن أرشي سنسيفدا قبل أن يرتد إليك طرفك وصو لبسون أتي لبسة تأسين ديبنة جدا وصو لالك أتكي لالك أتأسين ديبنة تيكي تجرا كن لن ديتين نوتيني لقدرة الله عز وجل لن ديتي ربي هيناتيني طرفي جدشون هم نمني أتي لالي إجاز ديفتو يجو مثلا أكتي بناتي ولسي ديفاتو جيشو سوچو إنسو ميجا سوچو خطان كان إجا سوچو إنسو مكتش إجا سوچو سان كان نمني ويتوالال أكتي ويت الأفدي لالتي بناتي وجيتي إمام سروفاني أكو ما عادتي نم لبساتو لبسو ميجاتي تيجيشو لامح البساري تي أكسما تسيفي دجان هاقو ما لبسو إجاتي تسيفي دجان من هو الذي من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب إني بكم في كتاب الراته إسبرت تهيكوني إنو ها رب ما تبيك والله أعلم رب ما تبيك إذا كتاب علم كتاب الراته إني كن بكم تقبا هذا يدل على شرف العلم علم شرف قد قبا جد شرطي قجيل إني بكم في كتاب إسبرت تهيكوني إسهم نقب سن الرجبات هذا نتيجة في دخلكم innahum naqafa qabu ka hum naqafa qabu dandeeti wanta netti qabu hagana tifidun dandeen ka iimaana qabu kun ammo ka ilmi qabu kun sharafa ilmi irratti qajeelcha kun tarfata aynitti haga libsu ijaditti tifidu dandaa janaan haga libsu ijaditti inni kun eenu jannaan al mashhur fi tafsir akthar mufassir tota huwa rajulun rajul يعني إنسان من البشر مو من الجن هو رجل صالح كان مع سليمان رجل صالح وهيتي سليمان مولي انجرا هذا ما مشاله هذا الكتاب أكنو مجتير إيسو رجان أكنو مجتير إيسو يكفي هذا هو رجل صالح كان مع سليمان سليمان متي رجل صالح كان مع سليمان سليمان ولي انكجره ورغري وزير الفات اللي جده ورغرين كاتب الفات اللي جده على كل حال يو أكنت إيفني نفذ ما آياتات الذي عنده علم من الكتاب warri gariin lakki beekamaadha namtichi kuni aasif jedhama aasim aasif bin barqiyaa jedhama hadha maalee kathiiru min almufassiriin mufassirtoonni irra hedduun ka jedhan isa kana warri gariin ammoo lakki isaa miti suleymaani maahu matama suleymaani وهذا ما مشى عليه صاحب أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري يعني تفسير ساكي ستي نفسي ما سليماني نفسي ما سليماني وذكر الخلاف في هامشة دبته قسن جالو الرازي رجح هذا الكتاب رازي إذا كان الرجال فيه maaloo isa jedhu Suleymaan jechutu irra fakkaata liannahu nabi waannahu aalamu nnaasi ka irra beekulleen isa ammas waita inni bira gahe haadhaa min fadli rabbii jedhe raajihni Suleymaaniin tahuu jedha haadha qawluman arraazi aksiisanii ابن جزي يقول هذا بعيد سليمان تدابئون بعيدا ما لو يتجدني سليمان كمتي متى أفيتين أنا آتيك به يا كمتي جدا أنا آتيك به سليمان نفسه يقول أنا آتيك به كن انتاني جدا كن بعيدا جدا كن سنتر راكرا بجدا طيب خلافة كان مالك يسارك أنه أنك يسارك أنه يتنجر سواء كان سليمان أو آسف أو جبريل أو الخضر كل هذا كله ولكن نتيجة وهيته كيف سنجرت نتيجة وهيته كيف سنجرت ما دام لم يدل دليل خاص على أنه فلان يكفينا الذي عنده علم من الكتاب فكان جده الذي عنده علم من الكتاب رازين فهو يتكس جدا أنا آتيك به جدوكنا كيف وجهه أنا آتيك به سليمان يوجد ور سليمان جد أنا آتيك به كنا خطابني إفريت الشاهي جدا أكملت أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها جنان قال إفريت من الجن أنا آتيك به أنا آتيك به هذا يقول لمن؟ لسليمان ويت سليمان كذلون سليمان مو مال جدين أنا آتيك به أنا مو سيدوفان كان دورتي أكنا وجد نتكو قرب الصورة يعني جيت إشاسا نرتي دي بسي إني أنا آتيك به قبل أن تكون مقامك ينال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك جديني أكنا توجهني مرتو كما فديته قدران قدر ربي كينا سبحانه وتعالى دنديتين دنديت ربي كينا ونن تراهدن ونن كتابي تراهدن مالي دنديت ربيتين عرشين قدان سلا سبعين جيرو طرفت عيني كيستي بك سلا سليمان جيرو رفجة سليمان ايس جران لي دليل صريحة ودن بين جيرو فلسطين جيرا جان غافتان فلسطين جان باكي تيترو فيتر مكس طيب اما راجه نمال جنة نتركه على الكتاب اكما كتاب نجري كان رجل صالح كان مع سليمان رجل صالح كان مع سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي سليمان ينكني عرش ينكن أجيده في إسبرتي قطابته إسبرتي أرقمي جتشوك نقران قال نجد هذا من فضل ربي أكي أما دلقمي كوني أجراك إيه إني أسرفون كوني من فضل ربي كنما ربي إنكي ينا كن الراهي جتش كنا قدو تقيت الراهفتو تم ربي إنكي ينا كن الراهي مالي ليبلوني أنو ممكرو داف أشكر أم أكفر قالت ومفدي ربيك يا قالت قال مفدي الحمد لله جدمو amakfur rabbi fi sawallale kanan bone kanan motumma kana qaba jinni ajajudan dahana ma ajajudan daha duniya kana harka qaba afan allatin dubbatu be kajede kanan bonamo katikodatte shukri rabbi ki ya galche ga rabbi ki ya galaton fadaje chuke setti namokoru da fije adu ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أبان قالتهم فتلي لبو مويساتي ومن كفر فإن ربي غني كريم نمني كفريدي دلين ربي انك يا غني قالتهم فتو إسار لربي اندريس كريم أكسي ولين أرجع ربي انك إن سبحانه وتعالى وسما إني قالت قلفتو دي دي قالت إسا واللالي ويتنيما اللي أرغت كبيرات تلك سيجدو إسو من يأتي سيجدو فسما إني ديدو إسا أبا سيجدو ويتكنا مره غلطون فتون كينا لي ربي فما نقول ديدون كينا لي هما يسرران بوس ديدون كينا لي هما يسرران بوس أكما ديسا قد سيكي ستو مال تلفي جرا وصو تقوم كيسان على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء موتم ربي تبعتك ندو كل على أتقى قلب رجل واحد وصو تيالي وصو كل نما على افجر قلب رجل واحد انتهى لك رب الرحمة وانبوسن قف خنافو نمتج غلط بيكل فلنفسه لبو ميساتي جزان سني كديبو اسماتي كديد اللين ككفر اللين رب سني رادو ريسا ارجمع اسا الرامو اقسم اولي اسا نعاتي ساجة چو سمايني ديديت كفر دو بارشين اچر رادو في اسكايامي ما فيت ذلك يا امه جدي لنس غوك قال نكروا لها عرشها مي وابويا ديباتي ججير حاجه ولالشي ساميت اتي ولالشي ساجت نكروا جونكون اتي ولالشي سامي كيسيم بيتو في كم بين لالا عرشي سي كن ججيرا جداني غيروا لها عرش عرشي سي كن ججيرا ننظر نلال اتهتدي ان تكون من الذين لا يهتدون اتك اجلت بيته اكيو مجتيمو warra ittin qajeelle raataati ni wallalti arshi si kana ni wallalti moni beeti kone tikko jijirun kone ayni isa askayo irra wanni marti kama isa tahe o ma tikko jijiram ni yo itti argame isille homat diba tikko ni sini timbeino ay argaman ak isa jette muruhille ak isa jette isa mitinjennelle isa ramuradawan duba mal targame dufte ka isille فلما جاءت ويتميسين اسجيت ويتميسين دفت قيل اها كذا عرشك اكما كان جرا عرشينك جراني اكن مجرا عرشينك هكذا اكن مجرا عرشك سيرينك كاتشي ترى دفت سن اكن مجرا جراني اسيلنا كلاك اكما انسان اتي فكيت سنسن اسين لن شبه مسان غوتي فرات ديبت قالت نجدت كأنه هو اسم الرامورة جبتينتك ومالي أكوموان إساة جبتين أكوموان إساة جبتين إسم جنة سنة أنتك جلتين ماذا هو هو انجنة إن اسم انجنة لا كأنه هو أكوموان إساة جبتين إسم الرامورة جبتين مفان كينات إسم الرامورة جبتين كي يسان الرام كوني مالف دلقا ميو تجران ولما أني وأنت لقيهم ربنا تكوتشتو بيتا كتابا تفسيرا كدبتو تكوفا دنديتي قوة موتمان تنك أبدو غرسي سوداهي أكا إيمان رتيسي غرغارو ونكو أكا إيمان رتيسي غرغارو أكا إسين أمنتو قوة ججبا خان أرغيتي أكا إسين أمنتو أكا كن دلقامي أكا لي نسير لي أمس أكا لي حكمتك قبتي يعني حسب أكا لي ساسنين نمو لينها سوان نمو تكواتيكا أكثر رادوه مستوى إيش يوم بيكين مستوى موتوم ما تتحاسو في مستوى ثاني قد يتحاسو نداني ولكن كان أقلي إسابي ثم لا يتحاسو ندم ديتو كذي تنا ما مدرو البي تاني نيمتي كان أفجأة مستوى أقلي إسين لي بيكو توكي سجرا إسين إدارة أكاتا سياساني بيتي كوني أكاتا إسين إتي وران وفيتي في بيجي وفي إتي تيشي تكان رانا ما غلا أما كان عن اللي هوبتو برباتي سين اللي رفتي جنان oso isuma kajettu taate tikko wa ragorani kunilendu biga jeche isi dena chimfage sine ka annahu kuwa jette kunille akli isi irratti osoo irraagora jedhanille osoo isaa miti jedhanille makhraja ni qabdi jecha haasawa kana keessatti hin qabamtu. Wanni isii ajaa'ibsiisu jaa kitaabaa nuti dubbatu keessaa kanan jaalattanii miti. Arshii kana itti biraa deemtu hulaa torba itti cufama jaan achi keessatti. Achitti itti gootee waraana itti gootee kaan itti gootee abbaan fedhe akkan seenne jettee biraa deemte jaan. Siin haga gaafan deebuutitti mootummaa namni irraa baay'ee inqilaaba fa'aatu jiraa mii kana sodaadetti. Kakkas jedhamee biraa deemame wayita isiin as dhuftu yoo as jiraatu haadhi quwwaa gheera xabiiciyya. Quwwaa akka namni beekuu sanii miti jechuudha. Quwwaa akka namni beekuu sanii miti. Maarree quwwaan tuni quwwaa namni beekurraa eega taate eega hawaari qul'aadarraa ka taatu taate hadhii min Allah azza wa jalla. Rabbi irraa jechuutu itti irraa fudhatama. Wa'uutiina li'ilma min qablihaa dubbi mataanaan duratti beekumsa rabbiin nuuf kenne wa kunnaa muslimiina muslimtootallee taanee jedha. Jechi kun ka'een nuti wa'uutiina li'ilma min qablihaa jechuun kun qawlii Suleymaani jechuutu irra raajihaa jedhan qawlii Suleymaani jechuutu Nabiyyullaahi Suleymaani jechuutu irra raajihaa wa'uutiina li'ilma beekumsa rabbii kennaa tawxiida rabbii kennaa dandeettii rabbii kennaa qudraa rabbii kennaa waan akkanaa kanarratti dandahu rabbii kennaa beekumsa isaa kennamnee jirra min qablihaa arshii isii kana fiduun durattu. Beekumsa sanii kennamnee jirra wa kunnaa muslimiin muslimtootallee taanee jirra jechaa kana Nabiyyullaahi Suleymaantu jedhaa wa huwa al-azhar isatu irra mul'ataa jedhan akka maanaa keessatti warri gariin bilqiisatti deebisutu jira. Wa saddahaa maa kaanat taabudu min duunillaah. Wa saddahaa isii san dhoogge توحيد ربي قبتو اسي دوغ اسي چوفه ما كانت تعبد من دون الله وان اسين تاتسون ربي اجت كغبرت وان اسين تاتسن تو اسي چوفه جچا ما كن تتا محل رفع جرا فاعلا صدها ما صدها الذي كانت تعبد من دون الله فاعلا جداني تكامو ورغارين مفعول اللي ورد قول أني جلاني ولكن معنى صحيحني ك آيان إرتي دي ما جرتو أكو ماما دور جلني كان صدها ما جتون كوني فايل متنيتا صدها إسيسا روغي ما كانت تعبد من دون الله هم ربي أجبت إسين قبرت سنتو إسي روغي توحيد ربي إرى كلمة إسي روغي إنها كانت من قوم كافرين إسين تو تكافرتوتا إراتاتي هم أمان يقبروا أقلي كان قباتوا والين أقلي كان ربنا شكرنا والين سياسة كان دنديتي قباتوا دا والين هم أمان يقبروا والين قبر تججار مالتو إسلام ما يشيدوك صدها ما كانت تعبدوا من دون الله والرب يأتي بسين قبرت ثاني سني وجدتها وقومها إيش يسجدون للشمس أدوت أن سجودني ما كانت تعبدوا من دون الله سني شمس ما أجدت gabbaran ka irraa himame saneetu sanumatu isii dhoogge wanni biraa wanni isii dhoogge hin jiruu jecha. Tuba kanatti aansee maal jedha amma ka ammas gara qasriidhaatitti isii fuudhan ka bakki dura itti qormaata kana itti dhiyeessan bakka istiqbaala godhan fakkaatti akka haasawa ammaatitti achirraa gara qasriititti سوچوسان وي تغرق اسريت تي ديمنين وقيل لها ادخل الصرح قيل لها قيل جزاكم الله خيرا قيل لها ادخل الصرح قصري كان سيني جانين قال لا كان سيني جدانين صرح يجتون ما لو تجدان القصر وكل بناء عال مرتفع قصري وني جدانين وني صرح وني جدانين qasri qallama namni keessa galu ka binaan isaa ol dheeraadhaa jechaadha takka kullima binaa'a murtafi'a tahee binaa'a dheeraa hundaanuu akkas jechuun hima danda'ama. Fir'auna Haamaan maal jedhe ibnilii سرحا ابن لي سرحا لعلي أبلغه ما لي فيكوني سرح يجتونا جدي بناء مرتفع يجتا بناء الفودما تيرانا جاري يجتا أتلو إلى إله موسى وإذا كان مار سرحي مال جنان قال لا جنان ادخل السرحة قال لا كان فيني جاني قال لا كان اللي ودني جارني في مالي ويتجارن كتابا سرحون ويترادبته هدفني نبي الله سليمان عليه السلام دعوتها إلى الإسلام ودعوتها إلى الإيمان قر إيمانا تتئسي وامون قر إيمانا تتئسي وامون كوني أتشيسين مقوفة كيسا دفه ويتبيتان رفتيجي توان قوفة كيسا إسي وفكيسة جريجة تسوان إسي إرام فاتشيس وان إسي دقاتشيس واسي تقارتي وان موتما إسي تي أولي واسي تقارتي حكم تاتي كوني يدعوها إلى الإيمان قال إيمان هاتبتي إسي واما جنان وإذا كان دوبك الله كان سياني جاني قال لان كوني لين خراكي ستي جارمي إسي داني إقامي جدان قال لا كان ويتجارا قال لا قباكنا تجارني جالا كان ويتفناء در إساكا هلادورا وصينان كان birka bishani itigodani binen sabah kan ma qurtum me hikan itigal kanit wait namna chira usenu nama bahri mbu hakata yan wanni guzaza wanno ni sagoppa homa bahar bu yani fakata yan sani acci sulaiman balbalara kursi ka de chira ta seni jedani ni senu labu dagare sin kesumma kesumoy te de majirtu bakatida batun qabto lakya sin senu nin tawa sin seni jani ni ofajiran فلما رأته قيل له ادخل السرحة قال لا كان سيني جانين قاچتي موتي نبيي سليمان اندو بفتا جنان فلما رأته حسبته لجة ويتكا سنتي كان قرتو ساستي أمرين اتقرقل سيلا قاستي ندربو هدا جتشا سيلا بشان كانت نغتو هدا قربا كانت نغتو هدا مو kamitir rachi de manjette garu achi de min ega hafankamne achi de mun hafankabu do bakashi len hagadande to chol kabatalle taatu wa madalaite falamma ra'athu wa itume sagarte hasibatu sarhidan jachuda hasibatu lujatan tuji rasete bishan gudda sete eiman mujtama'an kathiran bisha walittik abama gudda wa hi sete wa na magarra koi وكشفت عن ساقيها مغولي سي لما نرى ولدتها فتوجوكا اكوجو بشانكم انا من بشان سين وجو القبتو وجو القبتو جاك بشان وجو درانتوي سين غزاده غباجي ركانا كانت رجي ركانا يتمل در بشان جلا يا اجرا يتمل اتو اين بشاني بو اجرا يتمل قال جل دوب سليمان كما دبيتي ارجي جنان إنه سرح بر إنك الأداء جانك أما أموما منا إتهما إنك إنك الأداء ممرد من قوارير جيتشون كابر اللي إراتول فمي جيتشا ممرد جيتشون التمريد في البناء التلميس والتسوية كوالك إفهمي واتك أنا منقون ريوان بر اللي انقزازني ويبقى بوهي أيوهي قبدي بوهي وهي كان قبني كوالك إتول فمي من قوارير قرورا إراكته جدان سجاجر راكتاي ويتخانا ديمتير دبرتي موتما موتما إسيتي أولتهون إتي ملتكا موتما موتما إسيتي أولتهون إسيتي ملتك كوني داها إلى الإيمان كوني واني كوني والرب براته مالي وانا من قرطي قرطو زندهو متهجون كأتشيفو داني أرشي إسي أسفيدان كون كجني مراججان كون كاللاتي مراخان بيكان كون كوني أمري عجائباتي ويتجدتو مالت سيمو الله تري قالت ربي إني ظلمت نفسي يا ربي فيا أني لبوتي يميدي بالشرك والكفر ست واهل قرودان ست كفرودان لبوتي يميدي أما أنت نعمو قلقيتي تديبي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سليمان ولين إسلامه ربي وهنداسني في جدي هذا هو هدف سليمان هدفني نبي الله سليمان سنتي دول لجدون في الليل جنود الله قبل له من سنتي قرق الله إني جدو في الليل إسلام ما تنحى فينني وأن ويتيسين رفت عرشي سي الله في داني أسيت الله سي اختبار قداني قصري كان الله دورت أكنا قداني تلشني كان مرسي قرسي فني أكا كوني مرتنو قر إسلام ما كانت سي واموه وتحقق ذلك ارغمي في نبي الله سليمان عليه السلام ونني برباد سمرت نو ارغمي في اسلاميته اسيلين اسلاميته من اسيلين اسلامه اسلامه كوني اكاتا دعوة اتقداني في اكاتا دعوة تنمكاتن الرالي وان توكو جتودا قوة نوجراتي قوة ورانا كيتيتي في قوة وانو كيتيتي فنالي قرسيسون وان امتا سان اسلام ما ردتي حركي سراهي جتادا وانا جايبا قولمان دبتن الرا وكشفت عن ساقيها ويتجنو كانا اسينتو نمالي كافرة حتى الكافرة تتصدر كأرى إسلام نجل باولي تجراتي قل لا ديمو كافر درويتا نمن تطرع في الرجل أكامي تديميتا سترتي ديميتا كان الرا إسين كافراتو إسين كافراتو مغلين في كل أنجر تويتا إسين كافرة مغلين كل أنجر كارتا اسلاما مغولي متيوان مغولي اوليتو وصو اتانجو اتبافتة قلا ديمتو حقيقة رد صداتو برباجي تكون مالي في يوكا كافرة اكس تهيك اسلاما اكم تهوكم يوكا كافرة مغولي قد انتو راهجو ملقاني اكس تي ديمو سلانا اسلاما كيسات الاتي كيسات بدته ام نساهم دي ملتو ولكن ارى جلباورت ملتاني اكي تغتاني في اكي تأشي ديماني اكي تواتر كامفتان دي بيجر مرا فبها صدانو كنلين اكنا فكاتا كسا كان الراواني غرسا في الرافضة تنتكالما متي كان تليس اللي اتاكيني تري اماس دعوان كرا نمني دعوة سنفلتون كرا لا فادان بكا لا كسون برباشيست اللي لا كساني بكا نمت جبيتون برباشيست اللي جبيتاني اكاسيتي دعوة كان نماكنون برباشيسا رجتشونا اكماسان اماس آخر وان كانت تواني جدامو سليمان كنت سيفو لمو سينفو نويت جدان آيان نغن مطلابت جدان فو لمو سينفو نوان جدو كيستي هل تزوجها سليمان ما في دليل دليل لإسيفو لجدو فيه كننجو لا من الكتاب ولا من السنة نرجن دليل إسيفو لجدو قرو إت أمان تجدون hariyatti kono dufe islamumma ke sasente kawa warqi sajadu bode sini wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.